الرحمن الرحيم. الحمد لله كله مستوى ومستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فنعتذر على التأخر هذا ونواصل إن شاء الله تعالى. في توقفنا ما يعرف في الطبع. نعم ما يعرف. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه في كتابه ضوابط الجرح والتعديل ما يعرف به ضبط الراوي سبق الكلام على ما يتعلق بالعدالة وكيف تعرف عدالة الراوي. وآخر مسألة تعرضنا إليها أو لها عمل العالم أو إفتاؤه على وفق حديث، هل يكون ذلك توثيقا للراوي الذي لم يرد فيه شيء إلا عمل العالم بحديثه أو إفتائه بوفق حديثه، هل يعتبر تعديلا أو لا؟ ذكرنا كلام أهل العلم في المسألة. الآن يتكلم حول ما يتعلق بالضبط، كيف نعرف ضبط الراوي؟ والضبط أظن سبق الكلام عليه، الضبط سبق الكلام عليه تعريفه لغة واصطلاحا في شرح البيقونية وشرح مختصر علوم الحديث. وقلنا أن ضبط الراوي المراد به هو نريد تعريف الاصطلاحي عند الحديث. الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يحفظ ما دونه وما سمع من شيخه، يعني في حالة إذا أدى يكون عين ما هو حفظ الراوي لمروياته بحيث يمكن أن يستحضرها متى طلبت منه. هذا تعريف ضبط الصدر، حفظ الراوي لمروياته بحيث يستطيع أن يستحضرها متى طلبت منه. هذا ضبط صدر. وضبط كتاب أن يودع مروياته في كتاب. حفظ ضبط الكتاب هو أن يودع الراوي كتابه، أو أن يصون ويحفظ الراوي كتابه الذي سمع منه أو دونه لمسموعاته بحيث لا تصل إليه يد التغيير أو التحريف أو التبديل أو غيره، ويكون واعيا ضابطا لكتابه حتى نخرج من يلقن يدخل في كتابه حديث بين سطرين أو سند بين سطرين أو متن بين سطرين، فلا يدري هل هذا الحديث من حديثه أو لا، فيقرأ عليه القارئ ويقول هو نعم ويمشي، فلا يميز هل الحديث من حديثه أو لا. ماذا يلقن فيه؟ ماذا يقال فيه هذا؟ يقال فيه أنه يلقن فيتلق. قد يلقن ولا يتلق، يقول ليس هذا من حديثي، كما وقع فاضل بن دكين، أبو نعيم الفضل بن دكين مع الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو نعيم معه، منصور رمادي هو ناقل القصة، حاكي القصة، واضح هذا؟ طيب الآن هذا الضبط اللي هو ضبط الصدر ضبط، كيف نعرفه وبما يعرف؟ قال يعرف ضبط الراوي بأمور هي: أولا مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة فهو ضابط ثبت، وإن كانت روايته كثيرة المخالفة لرواياتهم فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه. هذا خلاصة كلام الحافظ الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المقدمة أو علوم الحديث. فهذا أول أمر يعرف به ضبط الراوي، أن تعرض مروياته على من؟ على روايات الثقات الأثبات، على روايات الثقات الأثبات. طيب قبل هذا، طيب خلينا نمشي معها، طيب هذا يسمى ماذا؟ يسمى سبر المرويات، سبر مرويات الراوي، يقال سبرت حديثه فوجدته يوافق روايات الثقات أو يخالف روايات الثقات. هذه الطريقة تسمى أو تعرف بسبر مرويات الراوي. وممن أكثر ذكر هذه الطريقة الإمام ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، تجده يقول: سبرت مروياته فوجدته يوافق روايات الثقات، أو يقلب الأسانيد، أو يرفع الموقوفات ويصل المرسلات أو المراسيل ونحو ذلك. وهذا ابن حبان مما يكثر ذكره، وكذلك ممن يكثر ذكره الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى. نعم ايه، كتاب الكامل في الضعفاء. فيذكر ترجمة الراوي ويذكر له بعض الروايات، ثم يقول: والحاصل أن روايات الراوي مستقيمة ولم أجد فيه ما ينكر عنه ونحو ذلك ونحو ذلك، أو يذكر المخالف. هذا ابن عدي كذلك يفعل. فإذا كانت الموافقة في أغلب روايات الراوي فهو ثقة الضبط العدل، هو ثقة الضبط الحافظ المتقن، ولا تكن له مخالفة إلا عدد نادر محدود قليل بالنسبة لمروياته. إذا كان مثل ما ذكرنا ومثلنا مرة بأبو بكر ابن أبي داود صاحب السنن، ابن صاحب السنن، ابن صاحب السنن، أنه طلب منه أن يسمع الحديث فقال: ليس عندي كتاب. قالوا: مثل ابن أبي داود يحتاج إلى كتاب؟ فحدث من حفظه ما يزيد على 3000 حديث أظن أو أربع أو خمس، ولم يخطئ إلا في خمسة، ولم يخطئ إلا في خمسة، ثلاثة هي مكتوبة في الكتاب هكذا، واحد أخطأ فيها الشيخ وشيخه، وواحد سهى فيه. فلا شك أن هذا يدل على ماذا؟ على ضبطه. وأما إذا كان الغالب المخالف، الغالب المخالف يعني حديث موقوف يرويه مرفوعا، أو حديث مرفوع يرويه موقوف، أو حديث مرسل يرويه موصولا، أو موصول يرويه مرسلا، أو هو من رواية صحابي فيجعله عن طريق صحابي آخر، أو في سنده انقطاع فيصله، أو هو مروي بإسانيد معينة فيجعل له إسناد وينمق له إسناد غاية في الجود، فيأتي بشيء، أو هذا يعد من سرقة الحديث، لكن يأتي في الإسناد ومكان راوي يضع راوي آخر ونحو هذا، هذا يدل على كثرة مخالفته، فيحكم عليه بالضعف. يحكم عليه بماذا؟ بالضعف. وعند ذلك ما درجة الضعف هذه تختلف، يكون ضعيف، قد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا جدا، قد يكون فاحش الغلط، كثير الغفلة، تختلف هذه المراتب. أما إذا استوى خطأه وصوابه أو تقاربا، فهذه هي مرتبة الضعيف الذي ينجبر بمجيئه من طرق أخرى. فإن رجح جانب ضبط جانب صوابه على خطئه، فها هنا دائرة الصدوق، دائرة الصدوق، إما يكون صدوقا أو صدوق ربما وهم، أو صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ، أو نحوها. قال المؤلف رحمه الله: لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه، فقد قبلت روايته. يعني إذا كان حدث من حفظه يخطئ ويخالف، ولكن كتابه صحيح، فهل يقال فهل يرد حديثه؟ نقول لا، هو إذا حدث من حفظه يخطئ، لكن إذا حدث من الكتاب ما لا، لأن أصل الكتاب صحيح، لكن لابد أن يقال أيضا الكتاب لابد من أن يعارض مع ماذا؟ مع أحاديث الثقات، مع أحاديث الثقات. فإذا عرض الكتاب مع أحاديث الثقات وعرف أنه يوافقهم، فيقال فيه صحيح الكتاب، صحيح الكتاب، فلان سيء الحفظ أو ضعيف إلا أنه صحيح الكتاب، فيقبل حديثه إذا حدث من كتابه. ويوجد كثير من الرواة ممن يقال فيه هذا، من يقال فيه أنه ماذا؟ صحيح الكتاب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، لم نقبل حديثه. إذا كان كثر الغلط فلا يقبل حديثه، إلا إذا كان له أصل كتاب صحيح. قوله أصل كتاب صحيح دليل على أن الكتاب صحيح. كيف عرف أنه صحيح؟ يعارض بأحاديث أخرى. إذن الكتاب هذا لابد أن يعارض. فقوله هنا يعرف الضابط ضبط الراوي بمقارنة رواياته بروايات الثقات ثم استثناؤه، لكن إذا كان للراوي أصل كتاب قيد، أصل كتاب صحيح، أي أن الكتاب أيضا يعارض بالأحاديث، فلا يكفي كون الراوي له كتاب، لأنه قد يكون حفظه موافق لما في كتابه فيخالف رواية الثقات، فيكون كتابه ماذا؟ أيضا بنفس درجته. فيستثنى إذن الكتاب أن يكون صحيح الأصل، بمعنى أنه قوبل وعورض ووجد أنه موافق لروايات الثقات. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ويعتبر على أهل الحديث، تجدون النقل في الرسالة، كلام الشافعي في الرسالة الذي سأذكره في الرسالة صفحة 83-300 بتحقيق أحمد شاكر. ويعتبر على أهل الحديث بأنه إذا اشتركوا في الحديث عن رجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ وعلى خلاف حفظه بخلاف أهل الحفظ، وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ فيها والغلط بهذا ووجوه سواه، أي بموافقة الحفاظ أو مخالفته، بموافقة الحفاظ أو بمخالفته، فإذا وافق ثبت ضبطه وإذا خالف كان ضبطه فيه نظر. ومثله أيضا قول يحيى بن معين: قال لي إسماعيل بن علي يوما: كيف حديثي؟ قلت: أنت مستقيم الحديث. قال: أنت مستقيم الحديث. قال: وكيف علمتم ذلك؟ إسماعيل بن علي يقول هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن علي من أئمة الحديث. وكيف علمتم ذلك؟ قال له يحيى بن معين: عارضنا بهذا أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. فقال ابن علية: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والمرجع كتاب معرفة الرجال برواية ابن محرز عن ابن معين. كذلك قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته رواياتهم أو رواياتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديث كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ولو كذا كلام نحو هذا أيضا في كتابه التمييز وغيره من كلام أهل العلم. واضح؟ وعرض رواية الراوي على رواية الثقات له صور نذكرها باختصار، أو وقع في مراحل كثيرة. أولا: المعارضة بين روايات عدد من الصحابة، وهذا كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالعرض أو المعارضة بين روايات عدد من الصحابة بدأ في وقت مبكر، وممن قام به وفعله الإمام خليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما في حديث ميراث الجدة جاءته جدة تسأل عن ميراثها، فقال لا أجد لك في كتاب الله عز وجل من شيء. فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال له: هل معك أحد؟ فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأعطاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه السدس. وإنما أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنها أن يتحرى وأن يتأكد من رواية الحديث، والحديث كل ما في سنده، لكن في أصل القصة، لكن أصل السدس للجدة ثابت في الأحاديث، ثابت في الأحاديث. وقد صرح الحاكم قال: أول من وقى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل. كذلك قال الذهبي: كان أبو بكر رضي الله عنه أول من احتاط في قبول الأخبار. وعلى مثل هذا سار أبو خليفة أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا جاءه الواحد وحدث بحديث يستوثق ويتثبت ويسأل هل معه آخر، كما في قصة حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، وفي حديث دية الجنين من ضربت إذا ضربت المرأة الحامل فأسقطت جنينها ففيه غرة، كما جاء في حديث. وطلب عمر من يوافقه في الرواية الذي روى الحديث، سأله عمر: هل هناك من يوافقك؟ فوافقه آخر، إلى غير ذلك. والقصص في هذا كثيرة. النوع الثاني: المعارضة بين روايات محدث واحد في أزمنة مختلفة. المعارضة بين رواية المحدث والفي أزمنة مختلفة. وكان له أيضا بدء في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن هؤلاء عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت كثيرا ما تراجع الصحابي في الحديث الذي سبق أن رواه. ومن ذلك قولها رضي الله تعالى عنها لعروة بن الزبير: إن عبد الله بن عمرو بن العاص حاج أو مار بنا إلى الحج، فلقه فاسأله. فلقيه عروة وسأله عن أحاديث، ومما حدثه حديث: إن الله لا ينزع هذا العلم من الناس انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء الحديث. فحدث به عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما حدث به عائشة أنكرت عليه وقالت: أسمعته يقول سمعه من رسول الله؟ وطلبت منه أن يراجع عبد الله بن عمر، فراجعه غير مرة، فقالت رضي الله تعالى عنها: ما أحسبه إلا قد صدق، ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. وهذا ذكره مسلم في صحيحه برقم 73,600. وهذا له أمثلة كثيرة أيضا، ونماذج بعد الصحابة رضي الله عنه، ومنه ما ذكر أبو داود الطيالسي قال سمعت شعبة يقول سمعت من طلحة بن المصدف حديثا واحدا وكنت كلما مررت به سألته عنه فقيل له يا أبا بسطام لما؟ قال أردت أن أنظر إلى حفظه فإن غير فيه شيئا تركته. الصورة الثالثة المعارضة بين روايات عدد من التلاميذ لشيخ واحد. طيب الصورة الأولى واضح الفائدة، فائدتها أن يضبط، يعرف ضبط الراوي، ومن هنا تأتينا بعض المسائل في الكلام في الراوي، وهو إثبات ضبطه في مكان دون مكان، وفي حديث دون حديث، وفي زمن دون زمن. فهو يسأل الآن وبعد مدة، وعندما يكون إمام مسجد وعندما ينصب في القضاء، وعندما يقع له حادث معين وينظر. فإذا وجد دائما محافظ على روايته يقال حافظ. أما إذا علم أنه مثلا لما تولى القضاء سأله فشغله القضاء عن المراجع فيسأل عن حديث فيأتيه لا بالوجه، يسقط رجل من إسناده يرسله وهو موصول، أو يصله مرسل، أو يبدي صحابي بصحابي، أو متن يزيد فيه أو ينقص، فيقول ماذا؟ ضابط وساء حفظه لما تولى القضاء. هذه فائدة في معارضة رواية الراوي الواحد ومراجعته في أزمنة مختلفة لينظر هل ضبطه مستديم أو أنه ماذا أصابه شيء. لذا كان يسأل أيضا إذا كبر، إذا كبر كبر أو كبر يسأل، فيقال ضابط حافظ ثقة ثبت متقن، أو خلط لما كبر، أو تغير بآخرة، أو ساء حفظه لما كبر، أو نحو ذلك. الصورة الثالثة معارضة، المعارضة بين روايات عدد من التلاميذ لشيخ واحد، المعارضة بين روايات عدد من التلاميذ لشيخ واحد. يعني الراوي الواحد ولو تلاميذ كثر فيعارض بين رواياتهم، يعارض بين رواياتهم. هذه المعارضة فائدتها ماذا؟ فائدتها معرفة الطريق السليم لحديث الراوي، ومعرفة أيضا أتقن تلاميذه ومن فيهم ضعف في روايته عن شيخه. فيقال مثلا ثقة أو صدوق وحديثه من طريق فلان فيه ضعف، كذلك يقال في التلميذ صدوق أو ثقة أو نحو ذلك، لكن روايته عن فلان فيها كذا. وممن أكثر استعمال هذه الطريقة الإمام الناقد يحيى بن معين رحمه الله تعالى، فقد كان يقول لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. ومن ما ذكر أيضا عنه قال يحيى بن معين، ذكر أنه جاء إلى عفان، عفان بن مسلم، وهو من الثقات ومن المتشددين في الدواية رحمه الله، من مشايخ الإمام أحمد، قال أنه جاء إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، كتب حماد بن سلمة. فقال له عفان ما سمعت من أحد؟ يعني لم يحدثك ولا واحد؟ قال نعم، حدثني 17 نفسا عن حماد بن سلمة. قال وأنت 18؟ فقال والله لا حدثتك. هو انتبه، حدثه 17 واحد، إذا حدثه هو سيعرف خطأه من صوابه. قال والله لا حدثتك، وهو كان ثقة متثبت في الوجه. فقال يحيى بن معين إنما هو درهم وأنحدر إلى البصرة، يعني ما أخسر حتى شيء، درهم واحد نوصل للبصرة ونسمع ممن هو مثلك، موسى ابن إسماعيل التبوذكي، وأسمع من التبوذكي يعني به موسى ابن إسماعيل، فقال شأنك؟ فانحدر يحيى بن معين إلى البصرة وجاء إلى موسى ابن إسماعيل، فقال له موسى لم تسمع هذه الكتب من أحد؟ قال سمعتها على الوجه من 17 نفسا وأنت 18. فتعجب موسى بن إسماعيل التبوذكي وقال ما تصنع بهذا؟ قال يحيى بن معين إن حماد بن سلمة كان يخطئ، حقيقة حماد بن سلمة كان يخطئ في حفظه، وأسلم طريق وحداء هو حماد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس، فقال يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد بن سلمة. هذه فائدة أخرى، إذا في 5 أو 7 من التلاميذ يروون عن الشيء بنفس الرواية وفيها خطأ، فالخطأ ممن؟ من الشيخ. وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم خلافهم أو بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطأ أو ما أخطئ عليه، وبين ما أخطئ عليه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الدين حق، يدل على ماذا؟ على أن دين الإسلام حق، ما سخر الله ما سخر له هذا أو لم يسخر هذا لهذا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، دين حق تكفل عز وجل بحفظه، وإلا فمن من هداه إلى هذا؟ يسمع 17 وعن جديد 18 فقط ليميز، ليس الخطأ، الخطأ ممن؟ هل من حماد أو ممن دونه؟ وإلا الخطأ يظهر، يميز خطأ من حماد من الشيخ أو من من؟ أو من التلاميذ، أو من ماذا؟ من التلاميذ. وفيه صور أخرى كثيرة أيضا. سئل يحيى بن معين قيل له الاختلاف الذي جاء عن يحيى ابن أبي كثير هو منه أو من أصحابه؟ يحيى بن أبي كثير من رواة الحديث، من أخرج أصحاب الكتب الستة، وكان فيه شيء من التدليس، فقال من أصحابه، قال من أصحابه. طيب قيل له من أحب إليك في يحيى بن أبي كثير؟ قال الأوزاعي وهشام الدستوائي، هشام ابن عبد الله الدستوائي. قيل له فأبان بن يزيد هو العطار، قال وأبان بن يزيد ليس به بأس. قيل له شيبان، هذا شيبان أظن ابن فروخ وهو من أئمة التفسير، له رواية ويروي عنه أو يروي عنه يكثر عنه الإمام أحمد رحمه الله، قال هو صحيح الكتاب عن يحيى ابن أبي كثير. وقال أبو زرع الدمشقي سألت أحمد عن أصحاب يحيى ابن أبي كثير فقال هشام، قلت ثم من؟ قال أبان، قلت ثم من؟ فذكر آخر قلت له فالأوزاعي، قال الأوزاعي إمام. فهذه فائدته لا نطيل. النوع الرابع المعارضة أثناء الدرس بين رواية المحدث وأقرانه، وهذا أن يحدث الشيخ بحديث يكون التلميذ قد سمعه لا على ذلك الوجه فيعارضه برواية الأقران، وأنه سمعه من غيره بكذا وكذا، بماذا؟ بكذا وكذا. وقصة البخاري مع شيخه أو مع أحد مشايخه معلومة، كان البخاري صغيرا فحضر مجلس التحديث فقام الشيخ ليحدث وأخطأ في الراوي فجعل بدله راويا آخر، فاستدرك عليه البخاري وقال إنما هو فلان عن فلان، قال وما تعرف أنت في هذا الشأن؟ قال راجع كتابك، فدخل وراجع الكتاب فوجده كما قال البخاري رحمه الله تعالى. فهذا من المعارضة أن يعارض رواية الراوي مع رواية أقرانه. ومما ذكر في هذا أن سفيان ابن عيينة روى حديثا عن الزهري، وسفيان ابن عيينة إمام في الزهري أكثر رواية عنه وقد صاحبه 20 سنة وزيد، فروايته عنه يعني من أقوى الرواية بخلاف سفيان الثوري فهذه الرواية عن الزهري قليلة. عن سعيد بن سيب أبي هريرة رضي الله عنه في فضائل التبكير، لعله التبكير هنا كاتب التكبير أظن التبكير، لصلاة الجمعة قال أبو بكر الحميدي. أبو بكر الحميدي هذا وعبد الله بن الزبير، أبو بكر الحميدي وهو من مشايخ البخاري، وهو أيضا أكثر الملازمة لسفيان ابن عيينة، لسفيان ابن عيينة. فقيل لسفيان إنهم يقولون في هذا الحديث عن الأغر عن أبي هريرة، قال سفيان ما سمعت الزهري ذكر الأغر قط، ما سمعته يقول إلا عن سعيد أنه أخبره عن أبي هريرة. يعني سفيان بن عيينة حدث بالحديث عمن عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، فروجع في الجلسة والحميدي جالس وليس هو الذي راجعه، فقيل وقد يكون هو راجع ولم يسمي نفسه، فقيل إنهم يقولون عن الأغر عن أبي هريرة ليس سعيد بن سيب، فقال لم أسمع هذا من الزهري إلا أنه قال عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة. النوع الخامس الأخير معارضة الكتاب الذاكرة أو معارضة كتاب بكتاب، أي أنه إذا حدث من حفظه يعارض بكتابه لينظر هل هو متثبت فيما حفظ أو لا، كما ذكرنا في قصة ابن أبي داود فإنه بعد أن حدث رجع إلى كتابه فوجد أنه على التمام، فإذا وجد الموافقة فذاك الذي يشهد له بالحفظ والإتقان، وإن أخطأ أو خالف فكان في حفظه شيء بحسب كثرة المخالفة وقلتها. ولهذا قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم. ولذلك كان أهل العلم يفضلون ويحثون على التحديث من الكتاب لأن الحفظ قد يخون، فيكون كتاب حاضر بين يديه فيسمع ويسمع بحفظه لكن الكتاب بين يديه ليراجع لعله قد يخونه حفظه. ولهذا قال الإمام أحمد حدثونا أي المحدثون قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثون من كتبهم أتقن، فكان الذين حدثون من كتبهم أتقن. والنماذج في هذا كثيرة، يراجع أيضا شرح العلل الترمذي لابن رجب الحنبلي رحمه الله ومقدمة الجرح والتعديل لابن حاتم، كذلك كتاب التمييز الإمام مسلم ومقدمة مصطفى الأعظم الذي حققه له، ففي ذلك نماذج. إذن هذا الأول. الطريقة الثانية امتحان الراوي بأساليب متنوعة، امتحان الراوي بأساليب متنوعة. يعني هذه طريقة أخرى ليعرف ضبط الراوي من عدمه. منها قال منها ألف أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيفطن لها أم يتلقنها، كما فعل يحيى بن معين في امتحانه لأبي نعيم الفضل ابن دكي. هذا يذكر القصة حكى غير واحد، وأن يحيى بن معين وأبو زرعة أو الإمام أحمد وثالث، فكانوا سمعوا أظن من اليمن أو من البصرة وغيرها، وفي رجوعهم قال يحيى بن معين نمر على الفضل بن دكين ونختبره في حفظه، فجمع له 30 حديثا وجعل في كل 10 يدخل عليه حديث. فلما جاءوا إلى الفضل بن دكين وطلبوا منه التحديث وأن يراجع هذه الحديث التي هي من حديثه، فقال سمع، بدأ يحيى بن معين يقرأ 10 الأولى كلها يقول هذا من حديثي هذا من حديثي، جاء 11 وليس من حديثي فقال هذا ليس من حديثي، بعدين 10 الثانية كلها من حديثي، 21 أو 22 قال ليس هذا من حديثي، 10 الثالثة تفطن بما يفعل أو تفطن في أول مرة، فلما أنهى 10 الثالثة وكلها من حديثي ويقل حديث، فزاده حديث آخر ليس من حديثي، فعلم فضل دكين بذلك وأخذ بيد أحد وقال بيد أحمد أو غيره، قال هذا أورع من أن يفعل ذلك وهذا صغير وما أظنها إلا فعلتك أنت يا أبا زكريا، هو أبو زكريا يحيى بن معين، وضربه برجله حتى أرداه وأسقطه. فلما رجعوا قال الإمام أحمد قلت لك الرجل يحيى، قال لركلته تلك أحب إلي من كذا وكذا، يعني ضمن حفظ الراوي وضبط الفضل ابن دكين رحمة الله تعالى على الجميع. والقصة ذكرها الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه في المجلد 12 صفحة 53 و300، في صفحة 53 و300. سلام. طيب هذه طريق. قال باء قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها كما فعل محدثو بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري رحمه الله. وهذه القصة معروفة، وهذا يسمى بامتحان الراوي، الامتحان امتحان الراوي، وهذا مر معنا في الحديث المقلوب، وأن قلب ذكرنا نوع قلب الأحاديث الإسناد مع المتن والمتن مع الإسناد وراوي بآخر وراوي متن بمتن من باب امتحان الراوي، وذكرنا كلام أهل العلم في ذلك. فهذا يسمى طريقة الامتحان، وفعلها محدثو بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والقصة معروفة، وهو أنه أن أهل بغداد علموا بمقدم البخاري إليهم فقال يعني نتثبت ونتأكد من حفظه وضبطه كما يقولون، فجمعوا له 10 من الطلبة وجعلوا مع كل راو 10 أحاديث وقلبوا الأسانيد مع المتون، يعني إسناد مثلا الحميدي عن ابن عيينة عن سيد سيب عن الزهري عن ابن سيب عن أبي هريرة، هذا المتن الإسناد له متن فضل التبكير للجمعة كما ذكر، يجعلون له متن آخر من صلاة الجنازة ولا صلاة الكسوف ولا، والحديث الآخر المتن الآخر يجعلون له الإسناد هذا، فقلبوا. فلما جاء البخاري قال نريد أن نسمع لك الحديث لتعرف ما هو من حديث، فبدأ الأول وسرد 10 أحاديث كلها يقول البخاري لا نعرف، فقال راوي القصة فأما العوام فقالوا هذا هو الحافظ، الحديث الأول ما يعرفوه، وأما الفقهاء والعلماء فعرفوا أن الرجل تفطن لهذه العملة لهذه الفعلة. لما أنهى الأول والثاني والثالث حتى 10 100 حديث لا يعرفه، ثم قال ردوا علي الأول، فرد عليه الأول وقال الحديث الأول اللي ذكرته إسناده كذا ليس متنه ما ذكرت، وإنما متنه هذا والإسناد الثاني كذا إلى آخره. قال حافظ بن حجر رحمه الله معلقا: ليس العجب من رده المتون الأسانيد والأسانيد المتون، لأنه هو يحفظها. لما تحفظ حديث حديث في الأربعين إنما الأعمال بالنية، حديث عمر رواه البخاري ومسلم، وحديث مثلا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي من حديث الحسين بن علي، فيجعل لك الحسين ما له مثل إنما الأعمال بالنيات السلام ورواه الترمذي، وعمر يجعل له حديث دع ما يريبك ورواه البخاري ومسلم. أنت تعرف هذا تتفطن لأنك حافظ، لكن الذي يتعجب من البخاري هو كيف حفظ من أول مرة الأسانيد المركبة مع المتون، لأنه هو لم يرجع الإسناد المتن إلى الإسناد، الإسناد إلى المتن فقط، بل أعاد على كل واحد الأحاديث التي رواها مقلوبة، يعني حفظ الخطأ من أول مرة. هذا لا شك يدل على حفظه وإتقانه رحمه الله تعالى. ومثل ذلك أيضا وما وقع لابن عبد الهادي مع شيخه المزي أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى عليه، ذكر ذلك السخاوي فتح المغيث جزء الأول صفحة 71، وكذلك ما وقع لمسلمة بن القاسم الأندلسي وأصحابه مع العقيلي في إبدال الأحاديث وقلب أسانيدها، وكذلك ما فعله حماد بن سلمة مع ثابت البناني حيث ركب له أحاديث أنس بن مالك على حديث ابن أبي ليلى وأحاديث ابن أبي ليلى على أحاديث أنس بن مالك ليختبره فيعرف ويميز الخطأ من الصواب. فهذه الطريقة تسمى طريقة الامتحان. قال حماد بن سلمة: قلبت أحاديث على ثابت البناني فلم تنقلب، وقلبت على أبان ابن أبي عياش فانقلب. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: والامتحان بمثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جوازه ومنعه، فقد كان يحيى بن سعيد القطان يقول: لا أستحله، لا أستحله، لا يعني لا أعده حلالا، يعني هو ماذا ممنوع، وإنما كان يمنعه خشية أن يغفل الشيخ فيحفظ الخطأ على الخطأ ويبقى الخطأ. لهذا قال الشيخ: وعلل المنع من ذلك بأمرين، أحدهما ما يترتب عليه من تغليظ الممتحن لمن يمتحنه، فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب. قال العراقي: إلا إذا فعله أهل الحديث، إلا إذا فعله أهل الحديث قصد اختبار رواية الراوي وضبط الراوي فلا بأس، وبشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله. والوجه الثاني الذي من أجله يمنع أنه قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب. وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم، وأشار ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على ابن الصلاح الجزء الثاني صفحة 66 و800. وقد رجح الحافظ بن حجر رحمه الله جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته، كما في المصدر السابق وذكره أيضا في النخبة وشرحها نزهة النظر، قال لما فيه من معرفة مرتبة الراوي في ضبطه، مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت، لكن بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. لمن هذا؟ قال لكن بشرط أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. إذن جواز ذلك مشترط بماذا؟ أولا بأن القصد اختبار، القصد اختبار ضبط الراوي لا من مجرد ماذا؟ الفعل لأجل فعله فقط. كانت للمذاكرة وضبط معرفة ضبط الراوي فلا بأس. الثاني أن يكون ذلك من أهل الحديث وبحضرة أهل الحديث. الثالث أن يبين الغلط ولا يترك على ما هو عليه. والرابع أن ينتهي هذا القلب بانتهاء الحاجة التي تراد. واضح؟ هذه الطرق التي يعرف بها ضبط الراوي. يمكن نضيف طريقا آخر وإن كان يمكن تضمينه فيما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن يظهر أنه زيادة. طريق ثالث وهو الرجوع إلى مصدر الحديث والعرض عليه، الرجوع إلى مصدر الحديث والعرض عليه ليظهر مقدار حفظ الراوي وضبطه، فيحكم عليه بالضبط أو بعدمه. ومن أدلته في السنة أن ضمام ابن ثعلبة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله تبارك وتعالى به رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ورجع ولكن جاء كثير منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيد سماع ما حدثهم به ضمام ابن ثعلبة. أو قصة أو يعني ضمام ابن ثعلبة هو الذي ذهب ليتأكد، ضمام ابن ثعلبة هو الذي ذهب ليتأكد. أنا أخطأت في القصة يعني، لأن قومه كانوا أسلموا وهو ذهب ليتأكد مما بلغهم، ولهذا قال في الحديث فهو الصحيحين إن رسولك زعم أن الله فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، وزعم كذا وزعم يعني ذكر لنا، فجاء ليتأكد من هذه المروية. قال أبو العالية الذياحي رفيع بن مهران إن كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم، فسمعناها من أفواههم يعني يسمع في البصرة عن بعض التابعين أنه سمع عن الصحابي فيأخذ الحديث ثم يرحل إلى المدينة ليتأكد، فيسمع من الصحابي فيتأكد من ثقة وضبط الراوي الذي سمع منه. وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتابه مقدمة الجرح والتعديل عن قتادة بن دعامة عن سعيد الجبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر. قال شعبة بن حجاج: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ قال: حدثنيه أيوب السختياري. قال شعبة: فأتيت أيوب فسألته فقال: حدثنيه أبو بشر. قال شعبة: فأتيت أبا بشر فسألته فقال: أنا سمعت سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قتادة قال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وسأل شعبة قتادة ابن دعامة السدوسي قال: سمعت من أيوب، هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني. وقال أيوب: سمعته من أبي بشر وهو ابن أبي وحشية، يقال إياس ويقال إلياس ابن أبي وحشية من ابن أبي وحشية. وهذا أبو بشر هو الذي سمعه من سعيد بن جبير. فقتادة أسقط راويان، أسقط راويين. نعم، هذا يعني من نماذج، من نماذج التأكد من المصدر ليعرف ضبط الراوي ما ويعني حفظه. ولن نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ونقف عند شروط المعدل والجارح. ما هو كل واحد يعدل ويجرح، لا بد من شروط سيأتي ذكرها. أي نعم. والله تعالى سؤال في الباب، يعني الوقت اللي غبته ونخلفته. في سؤال؟ لا يوجد. نعم، وهي ها مظلهيات. ايه الحكم عليه بالضبط. ايه الشيخ احمد باسم الحكم المرويات نضع درجة الراوي. ايه صحيح ام الصدوق ام الضعيف؟ اها نحن حكمنا عليه بانه هو مختلط، يعني هو صدوق. ايه ثم نقول انه هو ضعيف الحديث. ايه اين التناقض؟ اصله هنا صدوق، اصل روايته الصدق، فهو في درجة الحفاظ، في درجة الحفاظ. ولكن لما وقع احتراق كتبه اختلف عليه الحديث، فأصله الحفظ، ووقع له الاختلاط أو الخطأ بسبب احتراق الكتب. فإذا حدث، فإذا كان حد من حدث عنه حدث قبل أن تختلط الكتب تحترق، فهذه رواية سليمة. وإذا كان أثناء لم يميز أو بعد احتراق الكتب فهذا الأصل فيه الضعف، إلا إذا وافقته رواية الثقات فيكون مما ضبطه ولم يختلط عليه. واضح؟ كيف؟ سوء، احنا قلنا أن سوء الحفظ لازم وطارئ، لازم والضعف لازم وطارئ. الطارئ هو الذي يرد قبل أن يكون كاحتراق الكتب أو عمل معين أو كبر في السن أو. أما سوء الحفظ فهو لازم فيه، قد يقال صدوق سيء الحفظ، لكن ليس في هذا الباب، ليس في هذا الباب. هو أصله صدوق سيء الحفظ، يعني ساء حفظه بعدين، لكن إذا كان احتراق كتب أو اختلاط ويدرى سببه فهذا المختلط الذي اختلطت عليه الأحاديث، اختلطت عليه الأحاديث. واضح؟ وترجمة ابن الأية يعني فيها أخذ ورد كثير يعني. ها؟ ها؟ إيه؟ إطلاق الضعف هذا يرد، كل من لا يقبل حديثه ضعيف، لكن بالاصطلاح ميزنا المختلط من الذي يتلقن، من المدلس، من غيره. هذا اصطلاح. واضح ولا لا؟ ما زالوا جد شيء إشكال. هو ابن نهيئة إذا كان روى عنه أحد العباد إلى الثلاثة أو الأربع وكذلك بعض الآخرين. فهذا حديثه ثابت صحيح، واضح؟ لأن هؤلاء رووا عنه قبل أن تحترق الكتب وأمسكوا خلاص، لما احترقت الكتب واختلط حديثه صار ما يروون عنه، إذا ما رووا عنه إلا الصحيح المقبول. وإذا كان الراوي عنه روى عنه بعد احتراق الكتب أو لم يدرى، فهذا يتوقف في حديثه، يكون حديثه ضعيفا، لأنه ممكن يكون فيه خلط، إلا إذا وافقه الثقات فنقول هذا مما حفظه وبقي حافظا له. فهمت؟ الشيخ لما سبرنا المرويات وجدنا أن الخطأ دخل عليه بعد احتراق الكتب، قبل احتراق الكتب ما له شأن، قبل احتراق الكتب الحكم عليه بالقبول، الكلام ما بعد احتراق الكتب، واضح؟ على القول بأن سبب التضعيف احتراق الكتب لأنه بعضهم يناقش، ذكرت هذا سابقا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.